لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، قال الشيخ رحمة الله علينا وعليه الرابع آداب السفر، قال الرابع أن يقول عند سفره وفي سفره ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فمن ذلك إذا وضع رجله في مركوبه فليقل بسم الله، فإذا ركب واستقر عليه فليذكر نعمة الله عليه بتيسير هذا المركوب له، ثم ليقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. قال وينبغي أن يكبر كلما صعد مكانا علوا، ويسبح إذا هبط مكانا منخفضا، وإذا نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال فمن نزل منزلا ثم قالها لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نحن مع القسم الرابع من آداب السفر، تلك الآداب التي جعلها الشيخ رحمه الله شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين تقدمة لمناسك الحج والعمرة، ذلك أنه سفر من الأسفار المشروعة، فلذلك بدأه بآداب السفر. وهذه الآداب لابد من التقيد بها حتى تكون عونا لك على أداء نسكك على الوجه الصحيح وعلى الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا الأدب الرابع يتعلق بما تفعله عند السفر أو أثناء السفر، فمن ذلك أن تجتهد في اختيار الرفقة الصالحة كما تقدم، وسلوك الصراط السوي والاستقامة على طاعة الله، ومما يكون قبله أو معه أن يجتهد المسلم في تطبيق سنة دعاء السفر المعروفة، فيسمي الله جل وعلا أول ما يضع رجله في الغرز وهو الركاب، وهو المكان الذي يضع فيه رجليه عند ركوبه دابته، فعندما يبدأ ذلك يبدأ بالتسمية بسم الله، ثم بعد ذلك يكبر الله ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهذه البداية يعني تشعر بأمر عظيم، وهو أنك تعظم الله تبارك وتعالى الذي يستحق التعظيم، ثم تسبحه فتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذا موجود في سورة الزخرف، وهو دعاء عظيم وافتتاحية عظيمة تبدأ بها سفرك بأن تكبر الله ثلاثا، ثم تنزهه عن كل ما لا يليق به، ثم تسبحه على أن سخر لك هذا المركوب من سيارة أو طائرة أو دابة أو باخرة ذلك وتظهر حاجتك إلى ربك وأنك لولا فضل الله عز وجل لا يمكن أن تحصل على هذا المرغوب، ثم تظهر حاجتك وفاقتك إلى ربك وأنك منقلب إليه وراجع إليه سبحانه وتعالى، ثم تبدأ الدعاء: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. والبر والتقوى اسم جامع لكل خير بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، لأن البر كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه، فهو مرادف للعبادة ومرادف للتقوى ومرادف للاستقامة. والمقصود يا عبد الله أنك تعلق جميع أمورك بالله وتفعل كل ما أمرك الله به وتجتنب كل ما نهاك الله عنه حتى تكون عبدا لله مستقيما كما أمرك الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ثم تقول: ومن العمل ما ترضى. ولذلك فإن العمل الصالح هو ما يرضاه الله، والعمل الصالح الذي يرضاه الله هو ما توافر فيه شرطان: كونه خالصا لوجه الله، وكونه موافقا لشرع الله لهدي الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح. ثم يقول بعد ذلك: اللهم هون علينا السفر، اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوعنا بعده، لأنه إذا لم يهونه الله سيكون عسيرا، لأنه لا سهل إلا ما جعله الله سهلا، وهو يجعل الحزن إن شاء سهلا. اللهم هون علينا سفرنا هذا، قصر أيامه، اطوي لنا الأرض طيا، واطوي عنا بعده، يعني قربه واجعله سفرا قصيرا. لا نقول مثل ما قال أصحاب الجنة، الجنتين أصحاب الجنة في منطقة الأحقاف عندما قالوا: ماذا ربنا باعد بين أسفارنا، وإنما نقول: رب اللهم ربنا هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده. كدت أن أقع في خطأ نسمعه من بعض الطائفين، ولكثرة ما أسمعه منهم كدت أن أقوله الآن، وذلك أني سمعت، وهذا نتيجة للخطأ، رفع الصوت بالطواف. فالمفروض أن تطوف وحدك ولا تتخذ أحدا يطوفك. أحد الجهل يقرأ: اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوعنا بعده، هذا من التصحيف والتحريف، بدل ما يقول وطوعنا بعده يقول إيش؟ وطوعنا بعده. وقد تنطلع على بعض الناس، وهي دعوة طيبة من ناحية، يعني وطوعنا جعلنا طائعين لك، لكن الكلمة الجملة غير واردة: الله هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده، وليس وطوعنا بعده. لكن هم يقرؤون يأتون بأولئك المطوفين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. يا أخي ما يحتاج أن تأخذ لك مطوف ولا مزور، أنت أدعو لنفسك، تسأل ربك الجنة، استعذ به من النار، سأله ما شئت من خيره الدنيا والآخرة. ثم تقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، أي إنك تتولى أمرنا وأنت معنا، نرجوك أن تكون معنا في سفرنا وأن تكون مع أهل أهلنا في غيابنا. وهذه المعية هل هي معية مكانية؟ لا حاشا. ما هي يا عبد الله؟ معية التيسير. معية التيسير ومعية التأييد ومعية الحفظ والكلاءة، لأن المعية معيتان، معية خاصة وهي خاصة بالمؤمنين، كونه معك يؤازرك يؤيدك ينصرك يكلأك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومعية علمية أي بالإحاطة والعلم كما قال الله تبارك وتعالى وهو معهم أينما كانوا، وهو معكم أينما كنتم. ما ألم ترى أن الله أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إذن هذه المعية العلمية، وليس هذا التأويل بل هو منطوق الآية، بل هو منطوق الآية. أنت الآن تقول القمر معنا، هل القمر داخل معك في مكان في بيتك الذي أنت فيه؟ لا المقصود بضوئه وبنوره، وهي لغة عربية فصيحة، ولا نحتاج أن نقول إنها مجاز أو استعارة. وما أدراك ما المجاز؟ المجاز حمار المعتزلة. لماذا سمي حمار المعتزلة؟ ركبوه لأنهم ركبوه ليؤولوا صفات وينفوا صفات الرب سبحانه وتعالى، كما أن الرجز حمار الشعراء لسهولته، بحر الرجز. نعم. فإذا لا نقول بالمجاز، نقول إنها معية حقيقية مع المؤمنين بنصره وتأييده وكرمه وجوده وإحاطته وإلى آخره، ومع جميع البشر بعلمه وإحاطته، وأنه لا تخفى عليه خافية. وهذا أسلوب عربي واضح لا يحتاج إلى تأويل، ولا نقف عند كلام بعض اللغويين أو بعض البلاغيين المتكلفين المتنطعين المتفيهقين المتفاصحين الذين كثير منهم ألد خصب، يجادل بالباطل ليدحض به الحق، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. ثم قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، أي مما يعرض في السفر من أمراض وعقبات وصعوبات وكآبة المنظر، أي التغير حتى في الشكل وسوء المنقلب في المال والأهل، أي وسوء العاقبة، نعوذ بالله من سوء العاقبة كما تسأله حسن العاقبة في المال والأهل، أي إذا عدت إلى أهلي ومالي أعوذ بك أن أجد ما لا أرضاه أو ما يضرني أو يضر أهلي. وينبغي أن يكفر، فهو دعاء عظيم ينبغي المسلم أن يقوله عند السفر. ثم إذا صعد أماكن عالية ماذا يفعل؟ كبر، يقول الله أكبر. إذا أشرف في مكان مرتفع كبر، وإذا هبط إلى الأودية والأماكن الخفضة سبح الله سبحانه وتعالى، سبح الله سبحانه وتعالى. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه إذا نزل منزلا سن له أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كما ثبت من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. ويقول بعض السلف، هذه لعله الفضيل رحمه الله، يقول واظبت على هذه الكلمة 40 عاما، ولا ذات ليلة، لا ذات ليلة، كما لا تنسى أنها من دعاء المساء أيضا، أنها من دعاء ماذا؟ المساء. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. يقول وأضبت عليها 40 ليلة، 40 سنة، وليلة نسيتها فلدغتني عقرب. رأيتم فوائد المحافظة على الذكر، وإن شاء الله لعله يأتي لنا يوم نتكلم فيه على أهمية الذكر وفوائده إن شاء الله تعالى. كذلك تدعو إذا دخلت منزلا ماذا تقول؟ اللهم رب السماوات وما أضللنا، ورب الأرض وما أراضينا وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ماذا تقول؟ أسألك اللهم خير ما خير هذه البلدة وخير ما فيها، ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. كذلك تكثر من الأدعية والأذكار إذا دخلت بلدا، وحبذا لو قرأت الدعاء الثابت هذا الذي يقال في كل يوم في السفر وفي غير السفر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قاله 100 مرة تتحقق له 5 أمور عظيمة. الأمر الأول أنه كمن أعتق كعدل 10 رقاب، كأنما أعتقت 10 رقاب من ولد إسماعيل. ثانيا أنه ترفع له لك بها ماذا؟ 100 درجة. ثالثا تحط عنك بها ماذا؟ 100 خطيئة. رابعا أنها تكون حرزا لك من الشيطان يوم كذلك. خامسا أنه لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا شخص عمل مثل ما أو زاد مثلك أو زاد. هذه 5 مكاسب عظيمة. يا ترى في كم دقيقة يمكن أن تقول هذه الجملة 100 مرة؟ من جرب منكم على الطريقة الوسط، يعني لا زيادة لا إسراع ولا ترتيب، كم دقيقة؟ تقريبا 4. ها؟ قالوا 5. ها؟ أو 4. 3 دقائق مستحيل. 4. 4 ممكن على طريق الهذرمة. تعرفون الهذرمة؟ إذا. هي 10 للمترسل جدا. 10. للمترسل جدا جدا 10. وللمتوسط 8. وللذين يسرعون قد يفعلونها في 4 دقائق، لكن لا يفهم منهم شيء ولا يستطيع استحضار الخشوع. فأقل أكثر شيء لا تزيد عن إيش؟ 10 دقائق. سبحان الله، وش يأخذ منك؟ كم هي نسبة من بين 24 ساعة؟ وكثير منا يمضي عليه اليوم والليلة ولم يقل هذا ولم يفعل ذلك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 10 ثواني بالضبط، 10 ثواني على العدم بدون إسراع. والذي يطمئن يتأمل جدا جدا جدا يتوقف قليلا قليلا 12 دقيقة. أجربوا هذا تجدونه سهلا. وأنت خارج إلى الصلاة، وأنت خارج إلى متجرك أو إلى عملك، وأنت جالس في بيتك تنتظر الإفطار الصباح، بدل ما تصيح على المرأة يا بنت وين راح الفطور، وينك وين رحتي، ربما خاصمت. هذا إذا كنت إما ما صليت مع الجماعة قد يكون تفكون نفسك ضيقة، لأن الشيطان قد بال في أذنيك، أليس كذلك؟ الذي يتفوت صلاة الجماعة يأتي الشيطان ويبول في أذني. فإياك يا عبد الله أن تكون مرحاضا لإبليس، احذر انتبه لهذا، ترى حقيقي يأتي. ولذلك تجد الذي يفعل هذا ثقيل لا يريد أن يقوم، كأنما وضعت على ظهره صخرة، أليس كذلك؟ فانتبهوا لهذا. إذن يعني تكثر من الأذكار أيضا في السفر وعلى نحو ما بينت لك، وتجتهد في ذلك وتتلو القرآن وتتنفل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل حتى على راحلته، ولا يشترط في النافلة استقبال القبلة، بل على أي حال تتوجه ولا حرج عليك إن شاء الله. نعم، تفضل. قال رحمه الله: الصلاة في السفر. قال يجب على المسافر أن يحافظ على أداء الصلاة في أوقاتها جماعة كما يجب على المقيم كذلك. قال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. قال فأوجب الله الجماعة على الطائفتين في حال الحرب والقتال مع الخوف، ففي حال الطمأنينة والأمن تكون الجماعة أوجب وأولى، تكون الجماعة أوجب وأولى. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يواظبون على صلاة الجماعة حضرا وسفرا، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رواه مسلم. قال ويجب أن يعتني بوضوئه وطهارته. صلاة الجماعة، وما أدراك ما صلاة الجماعة؟ من اليقين الذي لا يختلف عليه اثنان أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حافظوا على صلاة الجماعة حضرا وماذا؟ وسفرا، وفي حال الأمن وفي حال الشدة، في حال الرخاء وفي حال الشدة، حتى في حال الشدة وفي حال الخوف وفي حال القتال كان يصلي يقيم صلاة الجماعة. وهذا دليل على وجوبها وأنها فرض عين في حق كل من وجبت عليه، خلافا لمن قال إنها مجرد سنة، فإنهم ليس عندهم أي دليل اللهم إلا ظاهر فهموه من قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع أو خمس وعشرين درجة. وهذه مقيدة بالحديث الأخرى التي منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر برجل فيؤم الناس، ثم آمر بحطب فيحتطب، ثم أذهب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لولا ما فيها من النساء، فلولا ما فيها من الأطفال والذراري لفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. أفبعد هذا الحديث نستطيع الجرأة على أن نقول إنها مجرد سنة؟ لا والله، إلا المكابرة. وكذلك حديث الأعمى الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته فلم يأذن له، بل قال له أجب طالما أنك تسمع النداء، قال أجب. وكذلك مما يؤيد ذلك أنه كان يؤتى بالرجل وهو يهادى بين الرجلين. وكذلك مما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود وغيره قال من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. ومن ذلك قول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فليصلوا، فإذا سجدوا فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. انتبه يا عبد الله، الأمر خطير جدا، لو لم تكن والله فرض عين لما ألزم بها في مثل هذه الشدة والأحوال والظروف الصعبة. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتخلف عنها إلا منافق، إلا منافق، يعني صلاة الجماعة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنا فيها إلا منافق، منافق معلوم النفاق. فانتبه يا عبد الله واحذر وكن على بينة من أمرك وحافظ على صلاة الجماعة. مما ذكر أحد الإخوة أنه شاهد منظرا، الله يعينك إذا جيت لتصلي صلاة الجماعة حتى ولو كانت بك عاهة ولو كان بك مرض لا يقعدك، ذكر أخونا عبد الرزاق البدر أنه شاهد أحد العمار في رمضان من شرق آسيا وقد أقيمت صلاة التهجد، وفي ذلك الوقت كان يقرأ الشيخ بن صالح والشيخ عبد المجيد ثلاثة أجزاء ونصف في الليلة حوالي أربع ساعات، وهذا في الثمانينات وفي التسعينات. ثم إنه يقول جاء رجل ليس معه إلا رجل واحدة من شرق آسيا، وكان عندما أقبل كان يمشي على عكاز في إحدى يديه والأخرى يطأ بها وهكذا. يقول فلما كبر في الصف رمى العصا وإذا به يقف على رجل واحدة يركع ويسجد حتى انتهت هذه الصلاة الطويلة. ومن يتصبر يصبره الله، هذه هبة من الله عز وجل. شوف رجل مقطوع الرجل، انظر كيف أعانه الله عز وجل حتى وقف في الصف. يقول أنا أنظر إليه وأشكو وأحمد الله تبارك وتعالى على العافية. يقول ثم فإذا به يكمل الصلاة كلها على رجل إيش؟ واحدة. فكيف وقد من الله علينا بالصحة والعافية ثم نتخلف عن صلاة الجماعة أو نصلي في بيوتنا، أو هذه من صلاة المنافقين. المنافقون هم الذين غالبا يصلون في بيوتهم بدون ضرورة، فانتبه لهذا يا عبد الله وحافظ على الصلاة وأدها في جماعتك كما أمرك الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله ويجب أن يعتني بوضوئه وطهارته فيتوضأ من الحدث الأصاري كالبول والغائط والريح والنوم المستغرق، ويغتسل من الجنابة كإنزال المني والجماع، فإن لم يجد الماء أو كان معه ماء قليل يحتاجه لطعامه وشرابه فإنه يتيمم، لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال وكيفية الوضوء والغسل معلومة، وكيفية التيمم أن يضرب الأرض بيديه فيمسح بهما وجهه وكفيه. ففي صحيح البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمار بن ياسر رضي الله عنهما يكفيك الوجه والكفان. وفي رواية ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. وفي رواية مسلم ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. قال وطهارة التيمم طهارة مؤقتة، فمتى وجد الماء بطلت ووجب عليه استعماله. فإذا تيمم عن جنابة ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال عنها، وإذا تيمم من الغائط ثم وجد الماء وجب عليه الوضوء عنه. قال وفي الحديث الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار في مسند عن أبي هريرة رضي الله عنه وصح ابن القطان. قال والسنة للمسافر أن يقصر الصلاة. هنا يتكلم عن أهمية الطهارة في السفر والحضر من الحدثين الأكبر والأصغر، فيجب على المسلم أن يعنى بالطهارة عناية فائقة، فيتوضأ ويغتسل إن أصابته جنابة أو حدث يوجب الغسل، ويجتهد في ذلك إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. حتى ولو مهما كان الأمر يجب عليه أن يغتسل إذا تطلب الأمر الغسل، وأن يتيمم إذا كان التيمم إذا كان لا يستطيع ماذا الغسل. وكذا الوضوء والعناية به والجد والاجتهاد في التخلص من القاذورات ومن الأوساخ. وهذا يعني يعلمه كل مسلم في الحضر والسفر أنه لا بد من الوضوء ولا بد من الاغتسال في حال ما يوجب الغسل، فتنبهوا لهذا. وإما كذلك عند العجز عن الماء يفعل التيمم، وأن تضرب يدك بيدك الأرض مرة واحدة تمسح الشمال على اليمين وظهر كفيك ووجهك. هذا هو، فتمسح الشمال على اليمين وظهر كفيك ووجهك، استدلال بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فماذا؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وكذلك وعقب على ذلك بقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد أن يطهر قلوبكم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. فهذه نعمة من الله، هذا من وضع الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. فلنتعلم أحكام الطهارة يا عبد الله، وأن لا نتهاون بها، ونسبغ الوضوء إسباغا حتى تتروى جميع الأعضاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثابت من حديث حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما، وكما ثبت في التيمم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما. فينبغي العناية بذلك، وخصوصا المرأة في السفر قد تتعرض لتعب وتعرض لنجاسة من الأولاد وكذا، نعم، فعليها أن تعنى بنفسها وأن تعنى بطهارة بدنها وثيابها وطهارة ولدها الذي ما زال في المهد. نعم، فضل. قال رحمه الله: والسنة للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة إلى ركعتين، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. قال: وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعة، وتركت صلاة السفر على الأولى. قال: فالسنة المسافر قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه، سواء طالت مدة سفره أم قصرت. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 19 يوما يصلي ركعتين، يعني عام الفتح، إلا أن يصلي المسافر خلف إمام يصلي أربعة فيلزمه أن يصلي أربعة، سواء أدرك الإمام من أول الصلاة أم من أثنائها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. قال: وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. قال: وكان وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلى وحده صلى ركعتين، يعني في السفر. قال: وأما الجمع بين الظهر والعصر. طيب، هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى بعض سنن القصر، بعض سنن الصلاة، فمن ذلك سنة القصر في الرباعية. سنة القصر في الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، فإنهما فإنها تصلى ركعتين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر ذلك عنه، وله الجمع كما سيأتي. ولكن القصر، يرى كثير من العلماء أن القصر عزيمة، والجمع ماذا؟ رخصة، وكلها عزيمة فيما أحسب. فالمسلم يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول شيخنا رحمه الله إنه يصلي متى يصلي القسم؟ متى ما كان مسافرا، طالما كان مسافرا حتى يعود إلى بلده، إلى بلده مهما طالت المدة. هكذا أطلق شيخنا رحمه الله، وله رأي يوافق رأي شيخ الإسلام وغيرهما في أن المدة لا يسأل عنها ما دام خارج البلد الذي سيعود إليه، الذي ينوي العودة إذا قد خرج منه وينوي العودة إليه، فيقول يقصر أبدا. وهذا إذا كان مع إمام، إذا كان وحده، كما لو كان إماما أو منفردا، كما لو كان إماما أو منفردا. أما إن كان مأموما يصلي خلف مقيمين فإنه يتم معهم، يتم بهم. لوجوب الاتمام بماذا؟ بالإمام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فالواجب متابعته. لذلك قال: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قام فقوموا، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم من وجوب مثل صلاة الجماعة. بقي أن ننبه على شيء هنا. أولا، أن وجوب القصر دليل على أهمية صلاة الجماعة، فهو يقصر ولكن يقصر جماعة. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. أما إذا صلى منفردا أو صلى إماما فإنه يقصر بالقوم وبأهل بقومه. و وإذا صلى خلف مقيم أتم معه لما تقدم من وجوب الائتمام بالإمام والاقتداء به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. بقيت مسألة، وهي أن شيخنا رحمه الله يوافق شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من الإطلاق في مسألة القصر ولو مكثت سنينا، ولبعض أهل العلم تفصيل حسن في ذلك، والجمهور يحددون ذلك بأربعة أيام. يعني إذا علمت أنك ستزيد على أربعة أيام عليك أن تتم. والذي يظهر هو التوسط بين ذلك، فالذي سافر سفرا يعني يريد العودة مبكرا لا يأخذ لذلك زادا ولا راحلة، ويعني حتى ولو مكث فترة معينة قصيرة في العرف فمثل هذا يقصر ولو شهرا أو شهرين. لكن من أزمع الإقامة سنين كطالب ابتعث مثلا إلى بلد ما، ومعلوم البعثة مدتها سنتين أو ثلاثة ونحو ذلك، فما الراجح في حقه، الإتمام أم القصر؟ الراجح الإتمام، الراجح الإتمام. وإن كان لشيخنا رحمه الله رأي في المسألة قد يستشكله البعض، لكن الصحيح هو الإتمام، والمعول عليه هو السفر. المعول عليه والعلة هي ماذا؟ هي السفر. فإذا كان الرجل إذا سئل عنه قيل إنه مسافر فهذا يقصر، أما إذا قيل إنه سافر للبلد الفلاني وبقي فيه وأقام فيه وأثث واشترى أثاث وأشياء من القبيل، فالأولى في حقه وخروج من الخلاف، بل لعله الأسعد بدليل أنه ماذا؟ يتمه. أنه يتمه. فلا يعني الجمهور أيضا ليس عندهم مستند في اشتراط الأربعة أيام مرفوع، ليس عندهم مستند مرفوع، لكنه فعل جمع من الصحابة وهو قوي. لكن الذي أظهر منه عندي هو أنه ما دام مسافرا سفرا معروفا الشهر والشهرين والأسبوع والأسبوعين ونحو ذلك، أن ذلك ماذا يقصر إذا صلى إماما أو منفردا. وأما إذا صلى مأموما فإنه يتم مع الجماعة. وهنا مسألة عليها شبه اتفاق، وهي إذا كان في وضع يعني صعب لا يدري متى يرجع، قد يتصور أن يرجع في لحظة وقد يمكث أياما أو أشهرا أو أعواما، كالمرابطين في الثغور من المجاهدين، فمثل هؤلاء يقصرون ولو أخذوا سنين. فقد قصر الصحابة بطبرستان أكثر من سنتين، وهذا لأنهم لم يعلموا الوقت الذي يريدون، بل يتوقعون الرجوع في أي لحظة، لذلك ما زالوا مسافرين. فمثل هذا عليه شبه اتفاق أنه يقصر، لكن خلاف ما كان الأمر عاديا والأمر فيه رخاء والرجل يعني قد أثث وأقام إقامة شبه يعني دائمة سنة وسنتين وثلاث نحو ذلك، فمثل هذا لا يقصر على الصحيح. فعل الصحابة مكثوا سنة وسنتين عند في طبرستان وغيرها كما ذكر عبد الله بن عمر ذلك وغيره. فيعني إذا كان لم يحدد يقول أسافر اليوم أسافر غدا أسافر بعد غد، فهذا يقصر ولو عاش طويلا يقصر، لأنه مسافر هو في الحقيقة لكنه لا يدري متى يرجع. أما شخص حددت له بعثة سنة أو سنتين أو خمس سنوات، فمثل هذا يا لولا في حقه الإتمام، والله أعلم.